حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول kita juga di sini dan tunggu video-video Sabian selanjutnya. Bye.